بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال ما ترجم له أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب النجاح، وكنا قد توقفنا عند آخر هذه الأبواب التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب النكاح، ألا هو باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته من أهله. قال أبو داود رحمه الله: باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته من أهله. ثم ذكر رواية عن أبي نضرة قال: حدثني شيخ من طفاوة قال: تسويت أبا هريرة بالمدينة فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه. قال: فبينما أنا عنده يوما هو على سرير له ومعه كيس من فيه حصى أو نوى، وأسفل منه جارية له سوداء ويسبح بها، حتى إذا نفذ ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فرفعته إليه، فقال: ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. قال: بين أنا أوعك في المسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد، فقال: من أحس الفتى الدوسي ثلاث مرات؟ فقال رجل: يا رسول الله، هو ذا يوعك في جانب المسجد. قال: فأقبل يمشي حتى انتهى إلي فوضع يده علي فقال لي معروفا فنهضت، فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء، أو صفان من نساء وصف من رجال، فقال: إن الثاني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم وليصفق النساء. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا، فقال: مجالسكم مجالسكم. قال: زاد موسى هنا، ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد. ثم اتفق، أي اتفق رواه، ثم أقبل على الرجال. قال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا: نعم. قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا فعلت كذا؟ قال: فسكتوا. قال: فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فسكتنا. فقال: فجثت فتاة، فقال فتاة كعاب كما قال البعض، على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله، إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثن. فقال: هل تدرون ما مثل ذلك؟ قال فقال: إنما مثل ذلك، هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال: إنما مثل ذلك مثل شيطان لقيت شيطانا في السكة فقد منها حاجته والناس ينظرون إليه، ألا إن طيب الرجال ما ظهر الريح ولم يظهر لونه، ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه. فبيذكر هنا أبو هريرة رضي الله عنه ذلك الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التحذير، في ذلك التحذير أن الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي المرأة إلى الرجل. ثم بعد ذلك إن كان من الصباح عند ذلك يذكر ما كان من حالهما، تذكر المرأة ما كان من حال زوجها معها، ويذكر الرجل ما كان من حال امرأته معها. فعلى ذلك شدد وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصورة، أن الرجل يتكلم بما كان بينه وبين امرأته، أو أن المرأة تتكلم بما كان بينها وبين زوجها. ومثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما مثل ذلك مثل شيطان لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته، قال والناس ينظرون إليه. يبقى على ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيبغض إلينا هذه الصور، يبغض إلينا هذه الصور. لذلك كما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، قال ثم ينشر سرها. هذا كما قال من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، أشر الناس عند الله سبحانه وتعالى منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وأيضا تفضي إليه ثم ينشر سرها، ثم ينشر سرها. قلنا معنى الكلام إن الرجل يتكلم بما حدث بينهما من هذه الأمور، أو المرأة تتكلم أيضا مع النساء بما حدث بينها وبين زوجها من ذلك الأمر. فلذلك كما يقول قال تسويت أبا هريرة بن مدينة، أي أنه نزل عليه ضيفا فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه، قال فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه. طبعا ذلك الكلام بيذكره على أساس أنه قد التقى مع أبي هريرة رضي الله عنه، وإلا فحال الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعني أشد الناس سباقا في إتمام الطاعات، قلنا خاصة إقراء الضيف، يبقى نجد أنها طاعة يتقرب بها رب سبحانه وتعالى، وما من طاعة إلا وتجد أن الصحابة تسابقون فيما بينهم. ولكن مقصده من ذلك هو بيبين شدة حرص أبو هريرة رضي الله عنه على إقراء الضيف، ولذلك قال لم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقم على ضيف منه. أراد أنه هو أن يؤكد على هذا المعنى أن أبا هريرة رضي الله عنه يعني كيف كان يقوم بإقراء الضيف، وكيف أنه كان أيضا بيبذل ذلك الجهد في أيضا تضييف ذلك الضيف. لكن نقول ده كان حال الصحابة رضي الله عنه، بينا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون ويتبادرون الأعمال الصالحة، كانوا يتسابقون في إتمام فضائل الأعمال. قلنا أن مسألة المسابقة في فعل الفرائض نجد أن الصحابة رضي الله عنهم نقول لم تكن هناك مسابقة بينهم في الفرائض، ولكن المسابقة كانت في فضائل الأعمال، نقول انتهوا من ذلك الأمر. يبقى الصحابة ما كانش نقول أنهم كانوا يتسابقون في فعل الفرائض فقط، نقول ده حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتسابقون في فعل فضائل الأعمال. قلنا الصحابة رضي الله عنهم من أصحاب الهمم العالية، من أصحاب الهمم العالية، وبالتالي بمجرد أن يلتقطون بأسماعهم أن من السنة كذا وكذا، نقول إلا وتجد هذه المسابقة والمبادرة بين الصحابة رضي الله عنهم. وبمجرد أيضا أن يلتقطون بأعينهم أو يرون بأعينهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا وترى هذه المسابقة والمبادرة بين الصحابة رضي الله عنهم. قلنا كل ده كنتيجة وضوح الهدف، يعني نقول ان اي صحابي من الصحابة الهدف كان واضح، يعني نقول والله يعني اين يسعى واين يذهب في اين الطريق، نقول كل ده لمسته الصحابة رضي الله عنهم، فكانت المسابقة عندهم في ايهم اسرع مبادرة في امتثال ما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الان الطريق واضح، قلنا الرؤية كانت واضحة، قلنا نهاية الطريق كانت واضحة للصحابة رضي الله عنهم، وكذلك الطريق الموصل إلى تلك الغاية وذلك الهدف، قلنا هذا طريق واضح للصحابة رضي الله عنهم. فقال فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير له ومعه كيس فيه حصى أو نوى وأسفل منه جارية له سوداء، قال هو يسبح بها حتى إذا نفد ما في الكيس ألقاهم إليها فجمعته فعادته في الكيس فرفعته إليه، فقال ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت بلى، فذكر هذه القصة، قال أنه أصيب بمرض وكان في المسجد، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحس الفتى الدوسي 3 مرات. وده كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحسس من أحوال أصحابه، يعني يتحسس من أحوال أصحابه، ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك معلوم أنه قال أين لما غاب ثابت بن قيس رضي الله عنه سأل عنه، يعني سأل أين ثابت، فعلى ذلك لما التمسوا ثابت وجدوا أنه كان يبكي في بيته، يبكي في بيته، قلنا على أساس أن خشى أن تكون الآيات قد نزلت في شأنه، كان له صوت جهوري، ولما نزلت الآيات يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فعند ذلك قعد في بيته وظل يبكي وظن في نفسه أنه من أهل النار، وأن هذه الآية ما نزلت إلا في شأنه، حتى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشره أنه من أهل الجنة. فعلى ذلك نقول أن الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتحسس من أحوال أصحابه، وبالتالي كان يسأل عمن غاب. قلنا على الرغم من المشاغل الكثيرة ما ننساش أبدا، يعني لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد للصلوات فحسب، ولكن كما بينا قبل ذلك يعني كيف كانت الغزوات التي كان يخرج فيها وتجيشه أيضا للجيوش بالإضافة إلى أمر الدعوة وغير ذلك من الأمور، وكان يقوم بحاجات المسلمين إلى غير ذلك، ومع ذلك نجد أنه لم يغفل عن رؤية الصحابة رضي الله عنهم وعن رؤية من غاب مع ذلك الكم الغفير من الصحابة رضي الله عنهم. قلنا حياة متوازنة، حياة متوازنة، نقول على ذلك مفيش عمل يضغى على عمل، مفيش عمل يضغى على عمل، ولكن حياة متوازنة، وبالتالي كان ينظر وأيضا يتحسس من أحوال أصحابه ويلتمس الصحابة رضي الله عنهم، فإن غاب منهم غائب فكان يسأل عن ذلك الغائب. قلنا لعله يعني الإنسان يحدث له غفلة في ذلك، ولكن نقول مع كثرة المشاغل، يعني نقول عشان ما يكونش والله صورة ساعات البعض بيعتذر بأعماله وبيعتذر أنه والله مكلف بكذا أو بكذا، ونقول المهام كثيرة على عاتقه لغير ذلك، فعند ذلك يلتمس لنفسه العذر إن قصر في أي لون من ألوان التقصير. نقول على ذلك يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مع انشغاله الكبير، قلنا انشغاله الكبير، قلنا ده أمر دعوة وإقامة أمة، وكذلك نقول آدي الغزوات والصرايا وتجيش الجيوش والأمراء، ونقول على ذلك كان له 9 نسوة وكان يقوم عليهن كما هو معلوم، قلنا بالإضافة إلى أحوال المسلمين وكان يقوم بحاجات المسلمين، ومع ذلك نجد أنه كان ينظر أين فلان أين فلان، ويبقى نظره ثاقب ينظر إلى أصحابه رضي الله عنهم، وكذلك أيضا كان يسأل عمن غاب منهم. فقال رجل يا رسول الله هو ذا يوعك في جانب المسجد، فقال فأقبل يمشي حتى انتهى إلي فوضع يده علي فقال لي معروف، قال فنهضت فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليه معه صفان من رجال وصف من نساء، أو صفان من نساء وصف من رجال، فقال إن الثاني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم وليصفق النساء. معلوم إذا تاب الإمام شيئا فعند ذلك قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نقول هذا الكلام لو يعني الأمر اختلط على الإمام فأخطأ الإمام، أخطأ الإمام، نقول أخطأ في حركة والحركات، فعند ذلك يسبح به القوم، وإن كان نساء فالنساء يصفقن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام طبعا في غير الفتح الإمام، ده الكلام ده غير الفتح الإمام، فتح الإمام نقول مش هينفع في التسبيح ولكن يكون الفتح، ولا يصلح معه التصفيق ولكن يكون فيه الفتح على الإمام، لكن نقول في أي حركة، نقول والله يعني ما ركعش وأتى بالسجود أو سجد سجدة وقام، عند ذلك يسبح الرجال ينبهون الإمام أن هناك خطأ ما قد يعني حدث في الصلاة، والنساء يصفقنا حتى ينتبه الإمام أن هناك خطأ يعني وقع فيه الإمام فينتبه عند ذلك. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا، فقال مجالسكم مجالسكم، قلنا يبقى قال للقوم ألا يقوموا مسرعين، قلنا حتى تنتهي إليهم هذه الموعظة وتلك النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم حمد الله أثنى عليه، ثم أقبل على الرجال قال هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا نعم. قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا وفعلت كذا؟ قال فسكتوا فسكتوا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين يبقى رجل إذا أتى أهله أغلق عليه الباب وألقى عليه ستره والستر بستر الله، وإنه بياخد احتياطاته، يعني لو كان في بيته بياخد احتياطاته، نقول لو كان في بيتي هيغلق عليه الباب. وكذلك أيضا نقول إن هو خاصة لو كان حتى عنده أولاد كما هو معلوم، هنجد إن هو لو يعني باشر ذلك الحق بيحاول إن هو أن يخفي معالم ذلك الأمر، لا هناك قول حيخرج منه بصوت حتى يسمع، ولا أساسا تصدر منه فعلة يراها أيضا الأولاد، يبقى عنده حرص شديد. وبالتالي نقول حتى لو كان الإنسان ليس عنده أولاد فنجد أنه حيغلق الباب ويفضي إلى أهله، وعلى ذلك يستتر بستر الله سبحانه وتعالى. قال كل ذلك يفعله. قال ثم إذا كان من الصباح نشر ذلك السر. قلت طب أنت كنت تستتر ليه؟ تغلق الباب ليه؟ فعلى ذلك ينشر بعد ذلك ذلك السر. قال فيقول فعلت كذا فعلت كذا. قال فسكتوا. فأقبل أيضا على النساء، هل من كنا من تحدث؟ قال فسكتنا. فجست فتاة، قال فتاة كعاب، على إحدى ركبتيها، يعني نقول لسه في مرحلة النضج، لسه في بداية مرحلة النضج. قال المرأة الكعاب حين يبدو سديها للنهوض، يعني معناها لسه صغيرة، لسه صغيرة، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى كواعب أطرابا، كواعب أطرابا، كواعب اللي هي أساسا يبقى نقول النهود اللي هو ثدي المرأة. فعلى ذلك قالت فتاة لسه حديثة السن، فجست على إحدى ركبتيها وتطولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها. فقالت رسول الله إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثنه. فقال هل تدرون ما مثل ذلك؟ ثم بيّن لهم، منع القوم وحذر القوم من ذلك الكلام، وإن ده حاله كحال شيطان لقي شيطانا ثم بعد ذلك حدث منه ما حدث، قضى حاجته منها أو الناس ينظرون. الناس يبقى بالضبط كده اللي هو استطر وأغلق الباب، كل ده هو يعني كأنه حكى ما حدث بينه وبين امرأته، أو المرأة قصت ما كان بينها وبين زوجها، كأن بالضبط كده يبقى صورة بيعرضوها على الناس، كأن الناس بينظرون إلى ما فعل ذلك الرجل مع امرأته أو فعلت هذه المرأة مع زوجها. فحذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال المحقق رواية ضعيفة، ولكن نقول إن إيه هذه معاني كلها صحيحة، لأن روايات صحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة رجل يفضي إلى امرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، ثم ينشر سرها. يبقى نقول هذا من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجل يفضي إلى امرأة والمرأة تفضي إلى زوجها ثم ينشر سرها، يبقى بعد ذلك نقول ده استتر وبعد ذلك قام بفتح نفسه وتكلم. قلنا البعض قد يتكلم بذلك الكلام من باب الزهو أو العجب، ونقول على ذلك هو شيطان لقي شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شيطان لقي شيطان، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الأمر. فده آخر ما ذكره أبو داود رحمه الله تحت كتاب النكاح، وباب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته من أهله.